أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا وَاغْفِرْ لِي إِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ

إلى عذاب النار رسولا من يتلو عليهم وَوَصَّى بِكَ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Thank you. تعليق وما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Thank you. صبغة الله. الله. يا سلام. ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. فسيكفيك أم الله. الله. الله. ولا تسألون الحمد.